العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. أحاديث الباب. حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فطمن أن يستجاب لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة في يوم الدين. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وساق الإمام مسلم الحديث مع عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر والناس صفوف من خلف أبو بكر الصديق، وكان هذا في الأسبوع الأخير في مرض موته صلى الله عليه وسلم، ووصى النبي المسلمين وهو في البيت من كوف البيت والمسلمين صفوف، قال لهم رسول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، يعني أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلن يبقى هناك يعني أمر من أمور النبوة إلا المبشرات كوحي ينزل. والنبوة كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم 46 جزءا، والرؤية الصالحة جزء من هذه الأجزاء، أجزاء النبوة، يعني الوحي ورؤية الملك والعروج إلى السماء وسماع كلام ربنا سبحانه وتعالى. أفراد النبوة كثيرة، وهي الإخبار، إخبار الله تبارك وتعالى عبده ورسوله عن طريق عن هذه الطرق، يعني عن هذه الطرق الكثيرة، كالنفس في الروع كما جاء في الحديث أن الروح القدس نفس في روعه إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، اتقوا الله وأجلكم طلب. كل هذه من أجزاء النبوة. الشاهد أن النبي قال لهم: لم يبقى من النبوة شيء إلا المبشرات، وهي الرؤية الصالحة يراها العبد الصالح أو تراها، هذا الذي بقي. والرؤية الصالحة إنما هي يعني إذا كانت من الله تبارك وتعالى، ربما تكون إخبار لغيب، سواء كان غيب إضافي أو غيب مستقبلي، فهي من الله تبارك وتعالى، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وإني نهيت أن أقرأ القرآن رافعا وساجدا. والنهيت هنا الذي ينهي والذي طبعا ينهى هو الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله تبارك وتعالى نهى أن يقرأ القرآن حال الركوع رافعا نحا وحال السجود. ثم قال لهم النبي: أما الركوع فعظموا في ربك، يعني ماذا أقول للمسلم في ركوعه؟ يعظم الرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني علم الأمة هذه الكلمات من كلمة التعظيم: سبحان ربي العظيم، وكان يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده. فهذا تعظيم الرب، يعني هذه بهذه الكلمات الصالحات في حال الركوع. وقال: وأما السجود فاكتبوا فيما الدعاء فإنه قبل أن استجاب لكم، يعني أما السجود قال اجتهدوا فيه في الدعاء، يعني العبد يريد أن يدعو فيجتهد في الدعاء في السجود، قال فإنه قمر، يعني قمر بمعنى جدير وحقيق، يعني حقيق أن يستجاب لكم، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال النبي: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. وذلك أن يكون هذا الوضع وهذه الحال العبد قريب من الله تبارك وتعالى، وعندما يكون العبد قريب من الله يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء. فإذا من حال الركوع السجود الركوع تعظيم لله، يكون فيه الكلمات التي فيها تعظيم لله تبارك وتعالى، والسجود يعني هذا موضع عظيم من مواضع الدعاء. قالوا أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمر أن يستجاب لكم. كانت هذه من الكلمات الأخيرة التي قالها النبي قبل موته صلى الله عليه وسلم. نعم. سبق أن تم قراءة هذا الباب، نقرأ إن شاء الله الباب اليوم. باب سترة المصلي والنبذ إلى الصلاة إلى سترة، والنهي عن المرور بين يدي المصلي وحكم المرور ودفع المال وجواز الاعتراض بين يدي المصلي والصلاة إلى الراحلة والأمر بالذنوب من السترة وبيان سترة وما يتعلق بذلك. نعم. أحاديث الباب. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. نعم. هذا الباب خصصه يعني الإمام لأحكام السترة، والسترة هي ما يتخذه المصلي أمامه يستره من مرور المرء يعني بين يديه، فيكون ما بينه وبين السترة هذا خلاص حرم له ليصلي فيه، وإذا أراد أحد أن يمر فيمر من بعد السترة من خلف هذه السترة. فأول هذه الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا قام أحدكم يصلي أو إذا صلى أحدكم فإذا اتخذ بين يديه مثل مؤخرة الرحل فلا يضره من مر بعد ذلك. ومثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل عند مركب الإنسان على ظهر البعير يكون يحتاج إلى أن يجعل يعني مثل الحواية أو الكفافة أو شيء من يعني يمنعه من السقوط عن ظهر البعير، لأن ظهر البعير محدود فيحتاج أن يضع شيئا خلفه عندما يقعد فيقوم يمنعه من الانزلاق إلى الخلف. فهذه تسمى مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل، الرحل هو ما يرحل على البعير، هذا الجلاء الذي يرحل على البعير حتى يحمل عليه. لا بد من بعير لا يحمل عليه شيء على وهو على عار الظهر، لا بد أن يوضع عليه رحل وهو شيء مثل يعني المركبة التي يتركب عليه من خشب هنا وهنا وحزام يربطها من تحت تلك البعير حتى يثبت عليه، ثم يوضع عليه ما يوضع عليه سواء كان من غرار أو غير ذلك أو ركوب. فإذا ركب الإنسان يكون وراء هذه السنابة هذه التي تثبته حتى لا، وهي تقريبا يعني ارتفاعها نحو قدم من الأرض. فقال النبي إذا وضع الإنسان أمامه مثل هذه يعني أي شيء مثل هذه كحجر يكون بارتفاعها أو ثياب تكون على هذا النحو أو متاع أو أي أمر من الأمور يكون في هذا الحجم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يضره من مر وراء ذلك، يعني إذا مر بعد ذلك وراء هذا إنسان أو بهيمة أو حيوان أو غير ذلك فلا يضره. فهذا الحديث أولا دليل على يعني مشروعية أو وجوب اتخاذ السترة عندما يقول بوجوبها وأن وجوبها يعني متعين، والذي يقول بوجوبها يصير معنى الوجوب أنه إذا لم يتخذها أكل، إذا لم يتخذها أكل وإذا مر أمامه مار فمعنى ذلك أنه يكون قد نقص يعني من صلاته، يكون في نقص هنا من صلاته. فهذا عندما يقول بالوجوب، وأما من يقول بالاستحباب يكون هذا الأفضل، تكون أكمل وتكون أجر له في صلاته أن يتخذها. وسواء كان هذا وهذا فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ سترة، يعني يتخذ المصلي بين يديه يعني أمامه شيء يستره من الناس حتى إذا مر من يمر مر خلف هذه السترة. وسيأتي بعض الـ يعني الـ الأمور التي تقطع صلاة المصلي، ومعنى تقطع صلاته خلاص تبطلها أو تجعل هذا الفترة التي مر بها هذا المرء كأنها ليست من صلاة. فهذا أول أمر، اتخاذ سترة تكون بارزة ظاهرة وليست يعني أمر خفي، كان يكون خطا في الأرض مثلا، يعني ما هو خط في الأرض أو عصا مثلا غير منتصبة، وإنما يعني ملقاة على يعني على الأرض، لا بد أن يكون شيئا بارزا حتى تحضر ذهن المصلي في هذا المكان في صلاته، وكذلك من مر يمر خلف هذه السترة. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك عن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه. نعم يقول كلمة الدواب تمر بين يدينا، الدواب يطلق على كل دابة من حيوان مثلا كالغنم أو الحمير أو غيرها. فشكونا النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحم، يعني اتخذها أحدكم بين يديه فلا يضره من مر بعد ذلك، يعني إذا جعل له هذا المكان هذا حرم له ليصلي فيه ونهاية السترة سيكون بعد ذلك لا يضره ما مر يعني من كلب أو حمار أو عنز أو غير ذلك من الدواب إذا مرت بعد ذلك خلفها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى السترة يحافظ على هذا المكان، سمنا حرم لأنه خلاص أمر، جاء في الحديث أنه أمر أن يمنع المرء إذا جعل هذه السترة، كما سأتي في حديث أبي سعيد أنه إذا جاء أحد يمر من هذا أمامه فليمنع، فالذي فإن أبى فليقاتل فإنما معه الشيطان، فهذا يبقى حرم، يعني حرم هذا جزء خلاص يمنعه المصلي من أن يمر أحد بين يديه من رجل أو دابة أو غيره. وكان النبي أحيانا إذا صلى إلى جدار، وسيأتي أنه إذا جاء أحد يمر كان يتقدم حتى يلصق صدره بالجدار فلا يمر أمامه. فإذا النبي قال لهم إذا خلص جعل أحدكم أمامه مثل مؤخرة الرحل فلا يضره من مر بعد ذلك. نعم. حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الله بن يزيد أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أيوب عن أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. نعم. هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، هو مثل حديث السابقة، وأن النبي لما سئل عن هذه السترة التي تستر المصلي في صلاته فقال مثل مؤخرة الرحل، يعني أدناها أخلها، يعني أخل السترة أن تكون بهذا المقدار تكون أمام المصلي. طبعا إذا كانت أكثر من هذا لن يكون جدارا قائما أو شجرة أو نحو ذلك فهذا أولى. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني العنزة وهي حديدة عصا يعني فيها مدر مكيس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يغرسها معناه فيصلي يعني إليه صلى الله عليه وسلم. فإذا أي شيء بارز قائم وأدنى ذلك مؤخرة الرحم. نعم مثل مؤخرة الرحم. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن يزيد أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل. نعم. حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عبد الله بن نمير حديثا وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحرب فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. نعم. فحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا في غزوة التبوك، سئل في غزوة التبوك، وغزوة التبوك كان من آخر يعني ما غزا النبي، فكانت قبل في السنة التاسعة قبل في من هجرته صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن حكم السترة باقي وحكمه تأخر ولم يأتي هناك ما ينسخه. وأيضا حديثنا المهم بعد النبي كان إذا خرج للمصلى يعني أمر بالحربة فغرست بين يديه، والحربة غير الرمح، حربة تكون قصيرة يعني قصيرة مقدار يعني الآن مثل مثلا بمقاييس الآن تكون خشبة يعني في رأسها مصل، فكان يأمر بهذه الحربة فتغرس بين يديه صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، وكان يتخذها كذلك في السفر. يقول بعد ذلك من أجل هذا اتخذها الأمراء، يعني الأمراء في صلاة العيد، وذلك أن صلاة العيد إنما هي للأمير، يعني الأمير الأمير العام أو أمير المجموعة مثلا كأمير الجيش وغيره، اتخذوها في صلاة العيد يفعلون هذا، أصبحت كأنها من السنة أن تغرس، وذلك أن صلاة العيد تدمى في الفضاء، يعني النبي صلى العيد في الخلاء لم يخرج فيصلي، ما كان يصلي في مسجده صلاة العيد في المسجد، فكان طبعا الخلاء ما في شيء قائم فيقوم تورث له يعني هذه الحرب فيصلي إليها صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بكر حدثنا عبيد الله عن رافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركض، وقال أبو بكر يغرز عنده ويصلي إليها. زاد بن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحرب. نعم. العنزة. هذا حديث ابن عمر بأن النبي كان يغرز العنزة ويصلي إليها، وغرسها يعني اللي هو يعني غرسها في في في في الأرض ويصلي إليها، والعنزة أيضا حديدة صغيرة يعني هي أرق من الحربة، وكذلك لها هذا السن المدبر، فكان يغرزها ويصلي إليها صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل وحدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها. نعم. هذا أيضا من السطر التي اتخذها النبي أنه يعني يصلي إلى الراحلة، والراحلة هي الناقة التي ترحل، طبعا ليس كل ناقة صالحة ل يعني أن ترحل، فإنما من كل مئة من الإبل يعني حتى توجد راحلة، راحلة هي الناس كبيرة لا تجد فيها راحلة، فالراحلة تكون ذلول مذللة للسفر تركب عليها. فالنبي كان في السفر أحيانا يبرك راحلته فلا تبرك فتكون معترضة يعني جهة القبلة ويصلي النبي إليه صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على وجود اتخاذ مثل هذا الحيوان سترة، وهذا حيوان هادئ يعني الراحلة خلاص إذا بركت تكون هادئة، ليست كقعود أو بعير أو يعني جمل غير معسوف، فإن هذا لا يؤمن يعني أنه يعني يفك عقاله أو يتحرك منه أو نحو ذلك، أما الراحلة فإنها خلاص إذا بركت بركت خلاص، فإذا كان حيوان على هذا النحو يعني ذلول ولا يخشى يعني من تفلته فهذا يجوز الصلاة إليه، فالنبي كان يصلي إلى راحلته صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته، وقال ابن نمير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير، صلى إلى بعير وصلى إلى راحلته بمعنى. والبيت وعليك البكر والراحلة قال وحفظ الناخل عن السلوية. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع. قال زهير حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح بالأبطح بخطبة له حمراء من أدب. قال فخرج بلال بوضوئه فمن ناحل وناضح. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال. قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم ركزت له عنك أو ركزت له عنك فتغزل فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الطويل بيان يعني جزء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم هو بالأبطح، والأبطح مكان معروف في مكة وكان طبعا خارج مكة في ذلك الوقت، وهو أرض فسيحة في وسط هذه الجبال، وكان النبي يتخذه يعني في منزله لأن هذا أوسع لقدومه ولخروجه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يعني إذا نزل مكة للحج وهي حجة واحدة كان ينزل في هذا المكان في الأبطح ثم تخرج منه، وكان يصلي يعني الصلوات التي هي خارج النصف يصليها فيه ويخرج منه صلى الله عليه وسلم، ولا كان في المسجد يعني المسجد الحرام ليصلي فيه إلى بنفس المسجد، فما كان يعتاد في حجته أن يأتي للصلاة في المسجد، وإنما كان يصلي في منزله يعني الذي اتخذه في الأرض. فلاتيته وهو في قبة حمراء، قبة خير من أدم أنا من جيل، قبة من جيل ضربت له صلى الله عليه وسلم. يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم بوضوءه يعني توضأ ووضوءه خرج به وهو لابس يعني حلة حمراء، يقول أرى منها بياض ساقيه، والحلة هي اللباس الذي يكون من إزار ورداء، هذا حلة يعني في إزار ورداء، وهنا حمراء قيل أنها ليست حمراء يعني خانية شديد الحمراء، وإنما العرب تطلق اللون الأحمر على مجموعة من الألوان منها يعني ما هو قريب إلى ما نسميه نحن البني أو دون هذا، ويكون مشروب في شيء، فليست حمراء حمراء يعني فقط ليس فيها إلا اللون الأحمر، لأن النبي نهى عن لبس يعني الأحمر صلوات الله والسلام عليه. ولما خرج الوضوء قال الناس بدأوا يعني يتناولوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فمن آخذ منه ومن نائل يعني من يد أخيه يعني يتبركون بوضوء النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال بعد ذلك ثم ركزت له حربة، ركزت يعني وضعت مركوزة في الأرض وليست في الأرض، فصلى إليها صلى الله عليه وسلم، وكان بعد ذلك عن البهم وغيرها تمر بين يديه لا تمنع، يعني خلاص بعد ما يمر من الناس وهي أرض يعني الأبطح مفتوح والناس في حج ويذهبون ويأتون معهم وفيه بهائم موجودة كإبل ونحوها، فكان لا يضر بعد ذلك من مر خلف هذه السفرة، خلف سفرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا يمنع يعني شيء من ذلك يمر بين يدي النبي صلوات الله وسلامه. قال ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في بعد ذلك في سفره عائلا الى المدينه يصلي ركعتين ركعتين، يعني يصلي الصلاه الرباعيه ثنائيه لانه في سفر، فيصلي الظهر والعصر والعشاء كلها ركعتين حتى رجع الى المدينه صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من الحديث يعني في هذا الباب أن المصلي يصلي إلى سترة وإن كان في أرض فضاء يركز له شيء بارد، ثم إذا مر ما مر بعد ذلك بعد هذه السترة لا يضر. نعم. حدثني محمد بن حاتم، حدثنا بحث، حدثنا عمر بن أبي دائدة، حدثنا عون بن أبي دحيح أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من عدن، ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركدها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. ما هذا الحديث بشكل حيث هذا بالرواية الثانية، وفيه فقط من التفصيل بأن بلال هو الذي خرج الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرج من هذه القبة كما النبي بعد أن وضع النبي في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فرأيت الناس من نائل، يعني ينال شيء من هذا الماء ومع تزاحم الناس، فيأخذ من بلل يدي أخيه، يعني أخذ هذا نال يعني قطرات أو شيء من هذا الماء، والثاني ما حصل، فيقوم يأخذ شيئا من بلدي من البلد الذي في يده ويتمسح به تبركا بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن بلال يعني ركز يعني العنزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي بالناس بعد ذلك، وكانت يعني البهائم والدواب وغيرها تمر بين يدي النبي أي خلف العنزة، ولا يمنع شيء من ذلك. نعم. حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عمرو أخبرنا أبو حميد حديث قال وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض. وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. فلما كان بالهاجرة، الهاجر ليظهر، خرج بلال فنادى بالصلاة يعني أذن، وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أبي زحيفة في رواية أنه يقول فتتبعته فما بلال ها هنا وها هنا يقول حيا الصلاة حيا الصلاة، يعني ذلك أن المؤذن يقف يعني وجهه إلى القبلة، ثم إذا جاء عند حيا الصلاة يميل برأسه فقط فيقول حيا الصلاة، ويميل أيضا برأسه فيقول حيا الصلاة، يعني إما أن يقول حيا الصلاة هنا وحيا الصلاة هنا وحيا الصلاة هنا وحيا الصلاة هنا، حتى مع اتجاه الصوت يسمع من على يمينه ومن على يساره، أو أن يقول حي على الصلاة في هذا الجانب وحي على الصلاة في هذا الجانب، فكانت إمالة المؤذن يعني لرأسه يمينا وشمالا إنما هو عند حي على الصلاة فقط. وأما بقية كلمات الأذان فيكون المؤذن وجهه لفظ الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولا إله إلا الله في الأخير، يكون كل هذا يقول وجه القبلة ويستدير فقط، يعني يستدير رأسه فقط عند حي على الصلاة وحي الفلاح يمينا وشمالا ليسمع من هنا ومن هنا. نعم. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن مشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيم متى يقول أو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عدد. قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. وكان يمر من ورائها يعني من وراء هذه العنزة المرأة والحمار، وخص المرأة والحمار لأنه جاء في حديث يعني الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن المرأة والحمار وكذلك الكلب الأسود تخطى الصلاة، هذه الأشياء تخطى الصلاة إذا مرت دون الفتر، ف فما مر بعد ذلك من خلف هذه السترة لو مر يعني كلب أو حمار أو امرأة فإنه لا يضر، لا تقطع الصلاة. أما إذا مرت من أمام المصلي الذي لم يتخذ سترة أو اتخذ سترة ومرت بينه وبين السترة قطع الصلاة. نعم. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله، وزاد في حديث الحسن فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. نعم، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، يعني ما فضل من الماء من وضوئه جمع، يعني في إناء والناس يأخذون منه تبركا بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال اقبلت راكبا على اتان وانا يومئذ قد ناعست الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس منها، فمررت بين يدي الصف فنزلت فارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه اتى النبي وهو يصلي في منى ويصلي كذلك في منى، يعني أرض كذلك مفتوحة. يقول أقبلت على أكانه، الأكانه اللي هي أنثى الحمار، راكب فمرت بين يدي بعض الصف، يعني الصف ممتد ومر بالأكان يعني أمام بعض الصف، ثم بعد ذلك أرسل الأكان ترتع، يعني أرسلها في البر ترتع ووقف بعد ذلك يعني في الصف. يقول أقبلت أنا في ذلك الوقت كنت غلام، قد نهزت الاحتلام، ومعنى نهزت الاحتلام نهزته وخرب، والاحتلام هو بلوغ يعني مبلغ الرجال فهو قريب يعني لم يحتلم بعد البديف، ولكنه يعني طبعا في التحمل والفهم والشخص يعني بعد كبير. يقول فعلت هذا الفعل وارسلت الاتان ترتع وقد مرت بين يدي بعض الصف ولم ينكر علي احد، قف ما احد انكر علي طبعا لكن يصلي. لو كان فعله يعني ان فعله لو كان يعني خطا فانكر عليه، انكر عليه من الرسول الذي كان يصلي بالناس ومن السمين. فدل هذا على ان مرور يعني المرور بين يدي بعض الصف مش المرور امام الامام، الامام اصبح خلاص يصلي ستره للمصلي، وان النهي عن المرور انما هو للمنفرد او الامام، فالامام ستره لاصحابه لا يمر امام الامام. اما اذا يعني كان هناك مرور امام الصف فانه لا يضر حتى لو كان هذا المرور بحمار. وقال كنت راكب على اتان حمار، اتان يعني أنثى حمار، ومرت بها أمام بعض الصف ثم أرسلتها ووقفت في الصف وأصلي ولم ينكر علي أحد. أقال إنك يعني لمرورك بهذه الحمار حمارة أمام الصف قطعت الصلاة. فهذا دل على أن المرور أمام الصف مش أمام الإمام لا يقطع الصلاة، حتى لو كان الحمار، ولو كان بغير الحمار يعني يكون كذلك بالطريق الاولى انه لا يتوصل. نعم. حدثنا حرملة بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عبد الله بن عباس اخبره انه اقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنها في حجة الوداع يصلي بالناس، قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناس واسحاق بن ابراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفه. نعم. النبي يصلي بعرفه يعني احتمال يكون هذا خطا من الراوي، يعني شك هل هذا كان صلاة النبي في منى وعرفة، وأن هذا الكلام تكرر يعني في منى وعرفة. الشاهد على كل حال في الحديث أن مرور حمار بين يدي بعض الصف لا يقطع صلاته، وأن السترة إنما هي سترة للإمام أو المنفرد. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرف، وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد بن الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. نعم. هذا حديث أبي سعيد في بيان أن المصلي ينبغي أن يعني يحرم هذا المكان الذي يعني بينه وبين السترة حتى لا يمر بين يديه أحد. فقال أبو سعيد إذا قام أحدكم يصلي إلى شيء يستره يعني فإن أتى أحد يعني ليمر أمامه فليدرأ والدرء المنع يعني فليمنعه. قال فإن أبى فليقاتل، ومعنى أن يقاتل أنه لو أصر فيدفعه مرة ثانية أو من باب القتال. قال فإنما هو شيطان، فإنما هو يعني هذا الذي يصر على المرور يعني بين يدي المصلي وإن كان قد نبهه ومنعه ولكنه يصر مع ذلك على المرور فيقول شيطان، والشيطان هو المتمرد، والمتمرد من إنس أو الجن، فهذا إنسان طبعا، ويكون فعله هذا يعني فعل الشيطان المتمرد أنه يعني يصر على أن يقطع يعني صلاة هذا المصلي، وقطع الصلاة ولو يعني لحظة، يعني السبب في هذا انشغال المصلي بمن يمر أمامه، وهذا الانشغال يخرج المصلي من صلاته لينشغل يعني بهذا المرض، فقطع عليه يعني يكون قطع عليه جزء من وقته الذي يعني قام فيه بالصلاة. فهذا فعل الشيطان، لأن الشيطان شغله ما هو؟ شغل الشيطان أن يقطع عليكم صلاته، كما قال إذا قام أحدكم في صلاته، إنه يأتي الشيطان ويظل يذكر يقول اذكر كذا اذكر كذا، كما كان يعني لا يذكره كذا، قال يقطع عليه صلاته، يقطع عليه صلاته يعني يأخذ منه، يأخذ من صلاته قطعة. فيجعل الإنسان ينشغل بهذا وبالتالي ينقطع عن هذه الصلاة. فهذا الذي يمر هو فعل الشيطان، يعني يفعل فعل الشيطان الإنسان، الشيطان الذي يقطع صلاة العبد يجعل ينشغل بما يذكره يذكر كذا ويذكر كذا ويذكر كذا. فسماه النبي، ثم النبي ذئب، قال الشيطان الذئب ابن آدم، كما أن الذئب يقتطع من الغنم ويأخذها، فالشيطان صوره النبي في قطع صلاة المؤمن مثل الذئب، وذئب الإنسان يأخذ منه، يأخذ من صلاته يقطع. فلذلك قال النبي فليطرق، قال ابن أبا فليقاتل، بينما هو شيطان، هو شيطان يريد أن يقطع صلاة هذا العبد المسلم. وهذا في بيان الإثم العظيم لمن يمر بين يدي المصلي، إنه يقطع على هذا المصلي صلاته، فعليك الذهاب إلى المرجع من شر الدين من هو وأنه قطع صلاته وآخر جزء من صلاته. نعم. حدثنا شيبان بن فروق، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا ابن هلال يعني حميد، قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا، إذ قال أبو صالح السمان: أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه، قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ جاء رجل شاق من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع بنحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع بنحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما كمال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقيه، قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن أخيه؟ جاء يشكوك. فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين إليه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. نعم، هذا حكاية أبي سعيد في تطبيقه، وسمع هذا من حديث الرسول وفي تطبيقه له. يقول: رأيي كنت في المسجد وكان أبو سعيد كان يوم جمعة ويصلي إلى شيء أن يستره، فجاء شاب من بني أبي معيط فرع من قريش وفيهم نوع من التعالي فأراد هذا الشاب أن يمر بين يدي أبي سعيد وبين صدفته، فمنع أبو سعيد من نحره، يعني أنه وضع يده يعني قرب رقبته دفع، فأصر على انه يسير، فدفعه دفعه اخرى اكبر من هذه الدفعه مره ثانيه، توقع ونال من ابي سعيد يعني سبه وشتمه. ثم ذهب هذا الشاب ودخل على مروان بن الحكم وكان امير المدينه فاشتكى، فدخل ابو سعيد يعني على مروان وقال له: مروان ما لك يعني ابن اخي ليش يعني قاتلت ودفعت؟ فأخبره أنه فعل هذا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي قال: إذا قام أحدكم يصلي يعني إلى سترة ثم جاء أحد ليمر من أمامه فليزرع أو ليدفع في بحره، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. أخبره أنه فعل هذا الصنيع به لأن النبي أمر بذلك صلى الله عليه وسلم، وأن يدفع الإنسان المصلي يعني ما أمكنه حتى لو كان القتال، يعني حتى لو كان بالقتال ما لم يسر. وهذا الشاب يعني ظل يعاند أبي سعيد وهو في الصلاة أنه ما في له مساغ إلا هذا المكان، ومع ذلك أبو سعيد لم يترك يمر حتى وجد بعد ذلك راح يعني تخطى الناس وراء. فدل هذا على أن المصلي يعني ينبغي أن لا يمكن أحدا إذا اتخذ سفرة أن يمر من بينه، وقد كان هذا طبعا في المسجد في المدينة في الحرم، ومع ذلك صنع أبو سعيد هذا ودافع أمام أمير المدينة نفسه لما قال شيء يعني قال له هذا الذي أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. ويبدو أن هذا الحكم في كل المسائل حتى مسجد الحرم كذلك اللي هو مسجد مكة، الذي أمر بالسترة في هناك في المسجد الحرام فيتخذ السترة، قال هذا وهو يعني في الحج صلى الله عليه وسلم. ولكن المسموح به في المرور في مكة اللي هو مرور الطائف، فإن النبي لما صلى ركعتي الطواف كان الناس معه يطوفون يعني حول الكعبة ولا يمنعه ذلك، ولم يتخذ السترة، ما اتخذ السترة بينه وبين الكعبة، وإنما وقف يصلي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الطواف إلى يعني الكعبة، والناس يطوفون حولها والنبي واقف يصلي سترة. إذا كان في مثل هذه الحالة يصلي في الكعبة لا يتخذ سترة، أما إذا كان في أنحاء يعني المسجد وبعيدا عن الطائفين فإنه لا يحل يعني المرور بين يدي المصلي وينبغي أن يمنع. لكن هذا الأمر أصبح في زماننا أمر يعني في شيء كثير من العسر، تعسر ازدحام الناس وخروجهم ثم لنشوء يعني الظن بأن المسجد الحرام يعني يجوز المرور بين يدي المصلي في أي مكان فيه، سواء كان مرور في الطواف أو مرور في أي مكان، فإنه هذا يحل. فلما أصبح هذا عند الناس الآن هذا جائز أن يمر الإنسان بين يدي المصلي في مكة في أي مكان، سواء كان يصلي في آخر المسجد أو في أوله، فأصبح لذلك تطبيق هذا الأمر يعني في المسجد الحرام في شيء كبير من الصعوبة. نعم. حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقه بن يسار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه القرين. نعم، هذا حديث ابن عمر يعني بمثل حديث ابي سعيد قال اذا كان احدكم يصلي فلا يعني يدع احدا يمر بين يديه، ومعنى يدع يتركه يعني يتركه هو دي. واخبر بانه نبى يقاتل، قال فان معه القرين يعني مع هذا المار المصر على المرور معه القرين معه شيطان. في حديث ابي سعيد قال فانما هو شيطان يعني لا، وذلك انه يفعل فعل الشيطان في خطا الصلاه للمؤمن، وكان معه القرين كذلك، القرين اللي هو شيطانه الذي يساعده في ان يمر بين يدي المصلي ليقطع صلاة. قال فليقاتل فان معه القرين يعني مع هذا المصر على المرور بين يدي المصلي معه قرينه هو الشيطان. حدثني اسحاق بن ابراهيم اخبرنا ابو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثنا صدقه بن يسار قال سمعت ابن عمر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي النضر عن بس بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني ارسله الى ابي جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماضي بين يدي المصلي. قال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادري قال 40 يوما او شهرا او سنه. نعم، هذا حديث ابو جهيم بيان اسم من يمر بين يدي المصلي. قال النبي لو يعلم المار يعني اسمه وذنبه في مروره بين يدي المصلي لكان ان يقف 40 خيرا. شك الراوي هل قال 40 يوم او 40 يعني شهر او 40 سنة، يعني انه ذلك يعني ان فيها من العذاب امر عظيم، يعني انه يعذب او يحبس يعني في النار، ولو يعلم ما سيقول اليه امره من العقوبة على هذا الامر يقول يعني اقف وقف له 40 يوم ينتظر حتى ينتهي المصلي خيرا له، خيرا له من ان يمر ويوفر هذه الدقيقة والدقيقتين ثم يكون وراء هذا يعني الاسم العظيم والعقوبة الشديدة التي تنتظر. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الاثم لكان ان يقف 40 خيرا له. اذا كان الرسول قال 40 سنة يصير معنى ذلك الاثم العظيم، يعني يقول لو فرت 40 سنة انتظر حتى ينتهي هذا المصلي وامر افضل لي من العقوبة التي تنتظر. نعم. بعض الاحيان يتخذوك سترة، يعني تفاجئ ان واحد صلى خلفك جعلك سترة. احد المصلين هو الذهب فاعتبر مريض من امامه لو تركته لا لا، إذا خرج الإنسان وسار يعني كان جالسا أو قائما يصلي ثم بعد ذلك جاء من اتخذه السترة خلفه يعني رأى أنه ينتظر حتى يعني يكون الإنسان صلاته أولا، وإن خرج هو يسير يعني أمامه أو نحو ذلك ما يكون هنا إن شاء الله قد مر بين يديه. نعم. حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي حدثنا وقيع عن سفيان عن سالم ابي النصر عن بشر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسل الى ابي جهيم الانصاري ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، تذكر بمعنى حديث معنى. نعم. حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا ابن أبي حاتم، حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشعر. نعم. هذه اللي هو المسافة التي تكون بين يعني المصلي وبين فقال كان بين رسول بين يعني مصلى رسول الله وبين الجدار ممر الشعر، ومعنى مصلى اللي هو يعني مكان سجوده صلى الله عليه وسلم، يعني كان بين سجوده وبين الجدار الذي اتخذه النبي سترة ممر الشعر، يعني مقدار ما تمر الشعر وهو تقريبا مقدار ذراع، يعني مقدار ذراع من الإنسان يجعلها بين مكان سجوده وبين السترة التي نعم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن مثنى واللفظ بن مثنى قال اسحاق اخبرنا وقال بن مثنى حدثنا حماد بن مسعد عن يزيد يعني ابن ابي عبيد عن سلمة وهو ابن الاكوع انه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة فيه قدر ممر الشام. نعم. عليه السلام الاكوع رضي الله تعالى عنه يقول انه كان يتحرى مكان المصحف فيصلي فيه، ومكان المصحف هو المكان الذي يعني كان جمعت فيه يعني الاوراق التي كتب فيها مصحف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بعد يعني بعد هذا بعد يعني خلافة ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان يقول ليس المكان هذا، طبعا كان هذا المكان هو المكان الذي وضع في المصحف، قال كان في القبلة بينه وبين القبلة، فلما قيل له انت ليش تصلي يعني ما تصلي في هذا المكان، قال كنت ارى رسول الله يعني يتحرى الصلاة فيه يصلي به، فرجل كان يصلي في المكان الذي كان يتنفر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، سماه مكان المصحف لأن صندوق المصحف يعني وضع بعد ذلك في هذا المكان، ظل في هذا المكان إلى أن نسخ يعني في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الاستواء التي عند المصحف، فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. نعم. الاسطوانة اللي هي العمر شافوه يعني كلما يأتي يصلي عند هذه الاسطوانة، قال ليش يصلي، فقال أنا كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها. طبعا الاسطوانة هذه كذلك استحدثت يعني بعد ذلك في البناء في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، لأن المسجد ظل على حاله ما بناه النبي صلى الله عليه وسلم وبناه من جذوع النخل وسقفه من جريد النخل كذلك، والطين والحجارة كانت فقط يعني في سور المسجد أو في حوائطه، وبعض الجذوع هذه في يعني في قبلة المسجد، فكان الأسطوانة هذه الأسطوانة التي كان عندها كان يوضع عندها صندوق يعني كان في وقت ما قال صندوق المصحف فيها، والاسطوانه هذه ثم بعد ذلك جاء عهد عثمان بنى المسجد بحجاره منقوشه، حجاره منقوشه اللي هي يعني قد سويت اطرافها، لان الحجر حين يبنى به مثل ما طلع من الجبل الطعام غير مسوى الاطراف فيسووه يبنوا فيه، او انقشوه بمعنى انه اشطفوه ويجعلوه مربع ومستطيل ابنيه، فعثمان بن عفان هو اول من بنى المسجد بهذه الحجاره يعني المنقوشه، وفيه اسطوانه اللي هي عمود يعني يحمل السقف، وكان يصلي اليها ابو اسلام اللي هو سلمة رضي الله تعالى عنه، قيل ليش حرم الانقاذ هذا المكان، كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علي حديث، قال وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحم فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبدا ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. نعم، هذا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه انه قال اذا خاض احدكم يصلي وكان بين مخرج الرحلة خلاص صلي استره، اما اذا لم يكن امامه ستره فاذا مر امامه امراه او حمار او كلب اسود فانه تقطع صلاته، تقطع صلاه المصلي يعني مرور الحمار والمراه والكلب الاسود. فسال السائل هذا سال ابي ذر قال يا ابا ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر والابيض؟ فقال له ابن اخي سالت النبي هذا السؤال ثم سمعت الحديث سالته يا رسول الله ما باله يعني الكلب الاسود ايش معنى مثل الكلب الاسود هنا يعني سائر الكلاب الوان اخرى؟ فقال الكلب الاسود شيطان. قول النبي الكلب الاسود شيطان ليس شيطان يعني من الجن وانما الشيطان متمرد يعني أن هذا اللون من الكلاب يكون يعني أكثر تمردا، فإن لفظ الشيطان يطلق على كل متمرد من الإنس أو من طبعا الجن أو من الحيوان، فالإنسان يقال له شيطان إذا فعل هذا الشيطان وكان متمرد كما في قول الله إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إذا خلوا إلى شياطينهم يعني متمردين منهم رؤوسهم في الشر. فالإنسان المتمرد العاتي يطلق عليه الشيطان، وكذلك الشياطين اللي هم متمرد الجن كفار الجن شياطين، وكذلك إذا كان من الحيوان متمرد قل له شيطان مثلنا قول النبي احكلوا لكم شيطان. وفي اثر لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه وهو في الخلافة شيء له بالبرزون، والبرزون نوع من هو الحصان الذي تكون امه فرس وابوه حمار، فلما ركب عليه حمل جبل، ومعنى هملج به يعني رخص تنزل عنه، وقال انما اركبتموني على شيطان، قال انما اركبتموني ليس شيطانا منه انما هذا المتمرد هذا المتعلم للرخص وقال انه شيطان. فقول النبي كلب الاسد شيطان يعني متمرد دون عسير كلاب، هذا اللون يعني ان الكلاب يكون اشد او اكثر يعني أكثر عصبة أو شيء أكثر من الكلب أو الشيطان. فهذا دليل على أن هذه الأمور الثلاثة هذه الأشياء الثلاثة تقطع صلاة المصلي إذا مرت بين يديه دون الستر، أو إذا لم يتخذ سترة ومرت بين يديه قطع الصلاة. أما إذا اتخذ سترة ومرت يعني هذه الأشياء بعد السترة فإنها لا تقطع صلاة. نعم. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا المخزومي، حدثنا الواحد وهو ابن زياد، حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الاصم، حدثنا يزيد بن الاصم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاه المرء والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخره الرحم. ويقي ذلك يعني يقيك من قطع الصلاه اذا كنت تصلي مثل مؤخره الرحم. إذا أقمت بين ذلك مثل مؤخرة الرحل فإنها تقيل من قطع الصلاة إذا مرت هذه الأشياء أمامك. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناصر وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجماعة. هذا حديث ابن عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت ترد لما سمعت هذا الحديث، يعني أنكرت على أن يقوله، وقالت يعني شبهتمونا بالكلاب والحمير، جعلت المرأة مع الكلاب والحمير في فضل الصلاة. وكانت تقول أنا كنت أصلي يعني وأنا معترضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم اعتراض الجنازة، وكان يصلي إلي. وفي رواية معنوة للبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني أن المرأة لا تقطع الصلاة. تقول أنا كنت أكون نائمة معترضة أمام النبي، يعني في الغرفة نائمة والنبي يصلي يعني إلى جهة القبلة وهي معترضة أمامه، ولم يكن هذا خطأ للصلاة، وهي سترة يعني كانت هي سترة لم يتخذ النبي سترة دونه. فقيل ان هذا ليس مرورا، يعني في الجمع بين هذا بين قول النبي يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وليس هذا مرورا، وأن المرأة إذا كانت على هذا النحو يجوز أن تكون يعني في خدمة المصلي الذي كان يصلي. ثم إنه يعني قالت والبيوت يومئذ، إن هذا كان صلاة الليل ممكن صلاة النهار، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح كالظلام، يعني الوقت مظلم ما فيش مصابيح في البيوت. فقيل أن هذا أولا كان صلاة الليل، ثم لم يكن هناك مصابيح في الغرفة، ثم إن هذا ليس مرورا، إنما كانت تكون يعني أم المؤمنين نائمة يعني في خبلة النبي، النبي يصلي يعني إليها صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا على أنه إذا كان على هذا النحو المرأة لا تقطع الصلاة، وإنما تقطع الصلاة حال كونها مارة بين يدي المصلي. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. نعم. هذه صلاته كلها، على أنه ليس ترك فيها فقط، وإنما كان كل صلاة يصليها وأنا معترضة بينه وبين القبلة. فإذا أراد أن يوتر بعد ذلك في آخر الليل أيقظني يعني تصلي وترها. نعم. وحدثني عمرو بن علي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا المرأة والحمار، فقالت ان المرأة لدابة سوق لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. أنكرت علينا، أنكرت على أن سمعت هذا، ولما سمعت بأنهم يقولون بأن المرأة يعني مع الدابة تقطع الصلاة، فقالت المرأة إذا الدابة تسوء، يعني حتى من دابة يعني إذا كانت المرأة دابة تسوء، ثم قالت لهم أنا كنت أصلي، يعني معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقطع الصلاة بذلك. فقيل طبعا انكاروا من عائشة رضي الله تعالى عنها على يعني من روى هذا الحديث يعني ليس في مكانه، لان هذا الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان الحاله التي كانت تكون بها بين النبي صلى الله عليه وسلم غير الحاله التي يعني النبي اخبر بان الصلاه تقطع فيها بمرور المرأة هو الحمار والكلب الأسود. نعم. حدثنا عمرو بن ناصر وأبو سعيد الأشيب قال حدثنا حفص بن غياث حديثا قال وحدثنا عمرو بن حفص عن غياث واللفظ له، حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم بن الأسود عن عائشة قال الأعمش، وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة، وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة قد كتبتمونا بالحليل والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأني على السرير بينه وبين القبلة مطلعة فتبتلي الحادث فأكره أن أجلس فأولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسلم من عند رجلي. نعم. لما سمعت يعني كلامهم في ما يقطع الصلاة فقالت شبهتنا بالحليل والكلام جمعتنا مع الحليل والكلام إذا عرفت أن هذا يعني من خطرهم في يعني في النخلة من الله سلم فقال والله إذا أكون معترض على السرير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يعني إليه تقول تعرض إلي الحاجة حاجة لتخرج فتقول أكره أن أجلس تكره أن تجلس لأن إذا جلست تكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم تقول فأنسلم من عند رجلي يعني من عند رجلي السرير يعني تذهب إلى آخر السرير وتنسل يعني أنها تخرج خروجا لطيفا من عند رجلي السرير حتى لا تجلس يعني والنبي يصلي صلى الله عليه وسلم. المهم الناس تدلت بفعل هذا الفعل هذا الذي كان قائم على أن المرأة لا تقطع الصلاة حتى لو كانت يعني مضطجعة نائمة وقد أجاب العلماء بأن هذا الفعل غير مرور يعني غير مرور المرأة بين يدي المصلى ويمكن يتجمع بين يعني الحديث حديث أبي ذر وبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرير تنام عليه أم عائشة رضي الله تعالى عنها وأنها كانت معترضة يعني نائمة على غير السرير لأن هذه الحالة غير هذه الحالة. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة فقال عددتمونا بالكلاب والحمر أو الحمر حمر. والحمر لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسمح فأنسل مقبل رجلي السرير حتى أنسل من لحاقي. نعم. عدلتمونا يعني جعلتنا مثلهم يعني قلت تقول عدلتمونا بالكلاب والحمير خلتونا نحن الكلاب والحمير يعني تقول كنت أكون نائمة والنبي يأتي يصلي يقول في وسط السرير يعني يصلي إلى وسط السرير وهي نائمة سلام وأنها إذا يعني كانت تأتيها مثلا تريد أن تخرج الحاجة تقول لا تريد أن أسلح يعني جعله يفكر لو لحظة يعني فتقول تنسل من لحافها تخرج بخفية حتى تخرج من عند رجلي السرير حتى لا تجلس جلوسا وتشعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الفكر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي النصر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمدني فقبضت رجلي واذا قام ضفرتها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم. اذا هذه صوره انها كانت تصلي في قبله النبي هذا على الارض هنا وأن النبي كان سجوده في موضع قدميه تقول كان إذا أراد أن يسجد غمز يعني غمز في رجليه تقول فخبطت رجليه أي ليسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قام يعني وقوف ليصلي صلى الله عليه وسلم يعني مدته تمد رجليه مرة ثانية كأنها كانت يعني في قبة النبي قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح حتى يعني ترى الوقت الذي سيجد فيه النبي فتقبض رجليها وإنما يعني يغمزها النبي صلى الله عليه وسلم يضع غمزة في شفنها فتقبض رجليها ليسجد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا كان يعني صور أيضا ضيق الغرف فإن الغرفة كانت لا تكفي لمصلي ولنا ما تكفي لذلك كان يعني النبي لو كان غرفة واسعة يصلي في جانب من الجوانب لكن لا تساوي إلا هذا قد رأيت بنفسي بعض هذه مساكن بعض أهل المدينة كانوا يصلون في غرف غرفهم مثل هذه لا يعني عبارة عن أبدا وصلاة التسع إلا لي يعني شخصين فقط يناموا، وزير ابن غانم مقدار سرير فقط، وهذه الغرفة عندك بسطر فيها، فكانت غرف يعني في عهد النبي على هذا النحو لا تكفي، لأن ينتحي عن المصلي جانب ويكون هناك نائم في جانب آخر، بل خلاص إذا نام من أحد في هذه الغرفة خلاص يشغل معظم هذه الغرفة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف يعني خلفها ويصلي صلى الله عليه وسلم، كل بيوت مكافئة وصابية، فكان النبي إذا أراد أن يكسد رمزني فخبطت رجلي حتى يكسد يعني في مكان هذا، فإذا صعب كان النبي يقوم في أنصار تقول مددت رجلي. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن عبد الله حديثا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهام قال حدثتني ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاء وانا حائض وربما اصابني كلبه الى سجد. نعم كذلك يعني وجود الحائض في نفس المكان، يقول كان النبي يصلي في غرفتها تقول وانا حائض يعني ان عليها حجر، وكان النبي يعني يقول كنت احيانا يعني ثوب انه سلم وهو ساجد او هو راكع يصيبني يصيب مثل الميلاني بيزاي يعني ناحية، وكان هذا يصلي بيه. فوجود المرأة كذلك يعني في المكان الذي يصلى فيه لا يقطع الصلاة، على كل حال قطع الصلاة المرأة إنما هو في مرورها فقط، لا يبقى محصور في مرور المرأة بين يدي المصلي. نعم كلام ميمونة هنا أنها كانت تكون في نفس الغرفة والنبي يصلي وقد يمس ثوب النبي قد يمسها، وأن النبي لم يقل ذلك تقطع الصلاة وقال أنها تقطع الصلاة لذلك. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع حدثنا طلحه بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته من عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وانا الى جنبه وانا حائض وعلي مرط وعليه بعضه الى جنبه. نعم ذلك الصلي كل ابيات والنبي يعني بجواره يصلي وعلي مرط، مرق نوع من الكساء في وقتها، وعلى النبي بعضه يعني النبي عليه بعض هذا المرق يعني أن هذا اللحاف بعضه عليها وبعضه على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يصلي فيه، ولم يكن هذا يعني يقطع الصلاة ويمنعه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح قوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحم فليصلي ولا يبالي من مر وراء بعد. المؤخرة بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة، ويقال بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء، ويقال آخره الرحم بهمزة ممدودة وكسر الخاء، فهذه أربع لغات وهي العود الذي في آخر الرحم. العود الذي في آخر الرحم القائم هذا الذي يعني يكون في ظهر راكب البعير. نعم. وفي هذا الحديث النزع الى السترة بين يدي المصلي، قال النزع الى السترة انها مندوبة وليست يعني واجبة. نعم. وبيان ان اقل السترة في مؤخرة الرحم وهي قدر عظم الذراع. عظم الذراع ذراع الانسان من العظم هنا من اول يعني الرسغ الى المرفق، هذه هي هذه مؤخرة الرحم هذه قدر هذا الارتفاع. نعم. هو نحو ثلثي ذراع. ثلثي ذراع نعم. ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه هكذا. نعم. وشرط مالك رحمه الله تعالى أن يكون في غلظ الرحم. في غلظ الرحم غلظه يعني ما يكون يعني شيء دقيق يعني. نعم. قال العلماء والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه. نعم هذه الحكمة من السترة، قالوا كف البصر عما وراءه، فيكون بصر المصلي محصور هنا ينظر محل السجود ويكون محصور هنا ما ينظر يعني الذي وراء هذا فيشغل بأمور أخرى فيكون هذا أليس هذا لنا الحكمة فيه حكمة مستنبطة طبعا. نعم. ومنع من اجتاز بقربه وكذلك منع من اجتاز خلاص اللي اجتاز بقربه يمر من وراء السترة هذا. نعم. واستدل القاضي عياض رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي. لأن الخط لا يكفي، هاي صحيح. لأن الخط مو شيء بارد قائم يمنع النار. قال وإن كان قد جاء به حديث وأخذ به أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فهو ضعيف. نعم. واختلف فيه واختلف فيه، فقيل يكون مطوسا كهيئة المحراب. اختلف فيه في الخط يعني. أنا خط خط أمامه. هل يضع خط مستقيم ولا يعمل له يعني مقعود كده مثل هيئة المحراب. كان يصلي فيه. نعم. لكن على كل حال الحديث فيه ضعيف حديث الخط هذا. فهو رأي يعني الإمام أحمد إنه إذا ما وجد يعني ما يقيمه خط خط. نعم. وقيل قائما بين يدي المصلي إلى القبلة. وقيل من جهة يمينه إلى شماله. قال ولم يرى مالك رحمه الله تعالى ولا عامة الفقهاء الخط. هذا كلام القاضي. وحديث الخط رواه أبو داود وفيه ضعف واضطراب. واختلف في قول الشافعي رحمه الله تعالى فيه فاستحبه في سنن حرملة وفي القديم. ونفاه في البويت. قال جمهور أصحابه باستحباب وليس في حديث مؤخرة بحث دليل على بطلان الخط والله أعلم. قال أصحابنا ينبغي له أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينهما على ثلاث أضرار. ثلاث أضرار ما بين يعني خدم المصلي والسترة ثلاث أضرار وهي الكافية لأن يعني يسجد ويكون هناك فراغ كذلك ما مر الشاه ما بينه وبين السترة. نعم. فإن لم يجد عصرا ونحوها جمع أحجارا أو ترابا أو متاعا. نعم. وإلا فليبسط مصلى. يبسط مصلى اللي هي فرشة يصلي عليها. وإلا فليخط الخط. يعني هذا في النهاية يعني إذا ما وجد هذه يبسط المصلى فليكون المصلى هذه هي آخرها سترته أو يخط الخط. إذا لم يجد يعني أي شيء يقيمه أمامه. نعم. وإذا صلى إلى السكة منع غيره من المرور بينه وبينها. نعم. وكذا يمنع بين المرور بينه وبين الخط. نعم. ويحرم المرور بينه وبينها. نعم. ولو لم يكن سترة أو تباعد عنها فقيل له ما الحكم. نعم. والأصح أنه ليس له لتقصيره. نعم. ولا يحرم حينئذ المرور بين يديه، لكن يكره. نعم. ولو وجد الداخل فرجة في الصف الأول فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويقف فيها لتقصير أهل الصف الثاني بترفيعها. نعم، يعني ممكن يمر بين الصفوف حتى يسد فرجة مثلا إذا كان صلوا قد تركوا فرجة في الصف. نعم. والمستحب أن يجعل السترة عن يمينه أو شماله ولا يضم لها. هذا المستحب ليس مستحب على الصحيح. ليس مستحب، يقول المستحب ان يجعل الستر عن يمينه عندما يسجد او عن شماله ولا ينصب يعني ينصب له. هذا المستحب ليس مستحبا، بل ينبغي ان تكون الستره قائمه خلاص امامه يعني بينه وبين القبله. طبعا يدخل على يمين الشمال حتى لا يظن ان سجوده انما هو للستره فانها منصوبه نصب نصب او شيء. لكن هذا مستحب معرفة لي، والنبي كان يصلي والسترة كان رأى أمامه صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله حدثنا السلاحي هو بفتح الطاء وكسر الفاء، قوله يركز العنزة هو بفتح الياء وضم الفاء، وهو بمعنى يغرز المذكورة في الرواية الأخرى. نعم. قوله كان يعرض راحلته ويصلي إليها هو بفتح الياء وكسر الفاء وروي بضم الياء وتسديد الراء، ومعناه يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. نعم. لا ففيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان. نعم. وجواز الصلاة بقرب البعير بخلاف الصلاة في عطار الإبل مكروه في الأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك. نعم. معاصي الإبل اللي هي مكان بروتها فالنبي نهى عنها، نهى أن يصلى في معاصي الإبل. أما أن تكون يعني ناقة يعني تبرك في مكان فإنه يجوز هذا صلى عليه. نعم. الأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك لأنه يخاف هناك نفورها فيذهب الخشوع بخلافها. نعم. يخاف في نفورها الإبل إذا نفرت فإنها ممكن أن تضرب برجلها تضر المصلي، وإذا كان المصلي سيصلي في معاصي الإبل والإبل موجودة حيظل خائف دائما من أن يعني نفرت الإبل أو أنها تكون تقطع عليه صلاته فيقوم خلاص يظل يصلي متشوش. النبي نهى يعني أن يصلى في معاصي الإبل. نعم. قوله وهو في الأبطح هو الموضع المعروف على باب مكة ويقال له البطحاء أيضا. طبعا هذا غير موجود الآن، كل بنايات وعمارات انتهى، يعني هذا المكان الذي كان في السياحة خلاص أصبح الآن يعني من جملة العمدة شوارع وبنايات وكذا وكذا، انتهى كونه كان على باب مكة ومنافسه. نعم. قولوا فمن نائل وناضح، معناه فمنهم من ينال منه شيئا ومنهم من ينضح عليه غيره شيئا مما ناله. نعم. ويرش عليه بللا مما حصل له. نعم. وهو معنى ما جاء في الحديث الآخر فمن لم يصب أخذ من يد صاحب. نعم. صاحبه. نعم. قوله فخرج بلال بوضوء فمن نائل وناضح، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا. فيه تقديم وتأخير، تقديره فتوضأ فمن نائل بعد ذلك وناضح تبركا بآثاره صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد جاء مبينا في الحديث الآخر فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئي، ففيه تبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم. هذا الاستنباط من الإمام النووي ليس بصحيح، قال ففيه التبرك بفضل الصالحين، وذلك أن التبرك هنا إنما هو بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وتعميم هذا على الصالحين غير وارد، وأنه ليس أحد أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي هو الوحيد الذي يتبرك بآثاره، وأما غيره يعني ليس محلا للتبرك بآثاره، ولم يأتي هذا بعض الصحابة، أن الصحابة كانوا يتبركون بآثار الصالحين منهم كالصديق أو عمر أو غيره، ولم يأتي شيء من هذا في التبرك بغير آثار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله عليه حلة حمراء، قال أهل اللغة الحلة ثوبان لا يكون واحدا، وهما إزار ورداء ونحوهما. نعم. وفيه جواز لباس الأحمر. نعم. بس الأحمر هو صحيح أنه ليس الأحمر يعني القائم، فإذا النبي نهى عن لباس الأحمر صفر. نعم. قالوا كان ينظر إلى بياض ساقين فيه أن الساق ليست بعورة، وهذا مجمع عليه. نعم. قوله فأذن بلال فهي الأذان في السماء. قال الشافعي رضي الله عنه ولا أكره من تركه في السماء ما أكره من تركه في الأرض، لأن أمر المسافر مبني على التخفيف. قوله فأذن بلال فجعلت أتتبع الفاء فها هنا وها هنا، يكون يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. فيه أنه يسلم المؤذن الالتفات في الحيحلتين يمينا وشمالا برأسه وعرضه. نعم. قال أصحابنا ولا يحول قدميه وصدره عن القبلة، وإنما يلي رأسه وعرضه. نعم. واختلفوا في كيفية التفاته على مدارك، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحها وهو قول الجمهور أنه يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه، ثم يقول عن يساره مرتين حي على الفلاح، والثاني يقول عن يمينه حي على الصلاة مرة ثم مرة عن يساره، ثم يقول حي على الفلاح مرة عن يمينه ثم مرة عن يساره، والثالث يقول عن يمينه حي على الصلاة ثم يعود إلى القبلة، ثم يعود إلى الالتفات عن يميني فيقول حي على الصلاة، ثم يلتفت عن يساري فيقول حي على الصلاة، ثم يعود إلى القبلة ويلتفت عن يساري فيقول حي على الصلاة. قوله ثم ركض له عنك هي عصا في أسفلها حديدة، وفيه دليل على جواز استعانة الإمام بمن يركض له عنك ونحو ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ركعتين، فيه أن الأفضل قصر الصلاة في السفر، وإن كان بقرب بلد ما لم ينوي الإقامة أربعة أيام فصار. قوله الأفضل يرجو الله أعلم أن هذا هو الواجب، أن قصر الصلاة في السفر واجب لأمر النبي به وفعله الدائم له صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله يمر بين يدي الحمار والكلب لا يمنع، معناه يمر الحمار والكلب وراء السفرة وقدامها إلى القبلة، كما قال في الحديث الآخر ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنب. نعم. وفي الحديث الآخر فيمر من ورائها المرأة والحمار، وفي الحديث السابق ولا يمره من مر وراء ذلك. نعم. قوله وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة، يعني رافعة إلى أنصاف ساقيه ونحو ذلك، كما قال في الرواية السابقة يعني أمر إلى بياض ساقيه، وفيه رفع الثوب عن الكعبين. قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنه، فيه دليل على القصر والجمع في السفر، وفيه أن الأفضل لمن أراد الجمع وهو نازل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إلى الأولى. وأما من كان في وقت الأولى سائرا فالأفضل تأخير الأولى إلى وقت الثانية، كذا جاء في الحديث ولأنه أرفق به. قوله أقبلت راكبا على أسهل، وفي الرواية الأخرى على حمار، وفي رواية البخاري على حمار حمار أسهل. قال عن اللغة الأسهل هي الأنثى من جنس الحمير، ورواية من روى حمار محمولة على إرادة موسى، ورواية البخاري مبينة من ذلك. نعم. قوله وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال، معناه قاربته. واختلف العلماء في سن ابن عباس رضي الله عنهما عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل 10 سنين، وقيل 13، وقيل 15، وهو رواية سعيد بن جبير عنه، قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو الصواب. نعم 15 يصير يعني قبل هذا يصير خلاص خلنا ناهز الاحتلال. نعم. قوله ما تلك الاتان فارتع اي ترعى، قوله يصلي بمنها، فيها لغتان الصرف وعدد، ولهذا يكتب بالالف والياء. نعم مينا ومينا. نعم. والاجود صرفها وكتابتها بالالف. نعم. سميت منها لما يمنى بها من الدماء، يمنى يعني يسار فيها المدماء سميت منها. نعم. قال تعالى من مني يمنى، وفي الحديث أن صلاة الصبي صحيحة، وأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى واختلفوا هل سترة الإمام بنفسها سترة لمن خلفه أم هي سترة له خاصة هو وهو سترة لمن خلفه، مع الاتفاق على أنهم يصلون إلى سترة. قال ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المرور بين يديه، واختلفوا إذا كان في موضع يؤمن المرور بين يديه أو يأمن المرور بين يديه، وهما قولان في مذهبنا، ومذهبنا أنها مشروعة مطلقة لعموم الأحد. نعم. ولأنها تصون بصرة وتمنع الشيطان المرور والتعرض للإنسان صلاته. نعم. كما جاء الأحد. نعم. قوله وهو يصلي بمنها، وفي رواية بها هو محمول على أنها ما قضية. نعم. قوله وفي حجة الوداع، وفي رواية حجة الوداع أو يوم الفتح، الصواب في حجة الوداع وهذا الشك محمول عليه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرك ما استطاع حتى إن أبى فليقاتله كأنما هو شيطان، معنى يدرك يدفع. نعم. وهذا الأمر بالدفع أمر ندب، وهو ندب متأكد، ولا أعلم أحدا من العلماء أو جبر، بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واحد. قال قاضي عياض: وأجمع على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاك، فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك، فلا قوض عليه اتفاق العلماء. لا قوض عليه، لأنه دفعه ووقع هذا المدفوع شر، ما في قوض على المصلي الذي دفعه. نعم. ولا يأخذ منه من حق في مقابل دفع، دفعه ووقع أو حصل له شيء، فما في قوض عليه. نعم. وهل يجب ديته أن يكون هدرا؟ فيه مذهب العلماء، وهما قولان في مذهب مالك رضي الله عنه. نيته لو كان دفعه فركزت الدفعة اللي فيها حياته، هل يكون له هدر ولا فيه دية؟ يكون فيها قول الأهل. نعم. قال: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرق في صلاته، بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه. ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد وفي الرواية التي بعد هذه: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتل. قال: وقد اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليردهم، وإنما يدفعه ويردهم من موقفه، لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه. نعم. وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه، ولهذا أمر بالقرب من سترته. نعم. وإنما يرده إذا كان بعيدا منه بالإشارة والتسبيح. نعم، إذا كان بعيد رده بالإشارة، يشير غير حتى لا تمر، أو التسبيح أن يرفع صوته سبحان الله. نعم. قال: وكذلك اتفقوا على انه اذا مر لا يرده لئلا يسير مرورا ثانيا. خلاص، يعني اذا مر وجاوزه ما يروح يجيبه مره ثانيه ويخليه سكتان، لان حيكون مرور ثاني. فاذا غلبه ومر ما يروح يمسكه ويرده مره ثانيه من جهه الاتجاه، لان حيكون رجوعه هذا مرور ثاني، يصير مرة مرور ثم أرجع ويمر مرة ثانية. فإذا مر خلاص يصير قد مر. نعم. تفي أقل الضرر. نعم. إلا شيئا روي عن بعض السلف أنه يرده وتأوله بعضه. نعم. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى، وهو كلام النفيس والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين السفر بأسفل البيت، فإن أبى فبأشدها. وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه كالصائل عليه لأخذ نفسه أو معه. وقد أباح له الشرع مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما هو شيطان، قال القاضي: قيل معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان. يعني الذي حمله على المرور هذا نحو الشيطان، لكن فعلا الحقيقه هو نفسه شيطان، او شيطان او كذا. نعم. وقيل معناه يفعل فعل الشيطان، لان الشيطان بعيد من الخير وقبول السنه. نعم. وقيل المراد الشيطان القريب، كما جاء في الحديث الاخر: فان معه قريب. نعم، فان معه قريب. والله اعلم. نعم. قوله فمثل هو بفتح الميم والفتح التاء وضمها، ضبطان حكاهما صاحب المطالب وغيره. الفتح اشهر، ولم يذكر الجوهري وعقران غيره، ومعناه انتصر فمثل. والمضارع يمثل بضم التاء لا غير. ومن الحديث: من احب ان يمثل الناس له بيعمل. قوله ارسله الى ابي جهين، هو بضم الجيم وفتح الهاء مصرفا، واسمه عبد الله بن حار بن الصمه الأنصارية النجاري، وهو المذكور في التيمم، وهو غير أبي جهل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بهذه الخميسة إلى أبي جهل. فإن صاحب الخميسة أبو جهل بفتح الجيم وبغيرها، واسمه عامر بن حذيفة العدوي. قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه إذا كان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. معناه لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار الوقوف 40 على ارتكاب ذلك الإثم. ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. قوله كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممضغ شعر. يعني بالمصلى موضع السجود. وفيه أن السنة قرب المصلي لصفاته. قوله كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح. المراد بالتسبيح صلاة النافلة. والسجود صلاة النافلة. وفي المصحف ثلاث لغات. ضم الميم وفتحها وكسرها. وفي هذا أنه لا بأس بإدامة الصلاة في موضع واحد إذا كان فيه فضل. وأما النهي عن إيطان الرجل موضعا من المسجد يلازمه فهو فيما لا فضل فيه ولا حاجة إليه. كان حديث نهى رسول الله عن الإيطان في المسجد. وخذ الإيطان يعني أن يتخذ الوطن مكان لا يصلي إلا فيه. فنبي نهى عن هذا. كان يصلي في أنحاء المسجد وإن جاء يصلي. ما يتخذ له مكان واحد يتوطن يصير مثل موطنه لا يصلي إلا فيه. فهذا قال إذا كان ما في فضل. أما على فعل سلمة أن الفريق يصلي في المكان هذا بالذات لأن في فضل في الصلاة. أما إذا كان لا فضل فيه يبقى يصلي حيث تيسر له الصلاة من المسجد ولا يتخذ مكانا خاصا به يجعله مكانه فلا يصلي إلا به. لأن النبي نهى عن الإيطان في المسجد. فأما ما فيه فضل فقد ذكرنا. وأما ما يحتاج إليه لتدريس علم أو للإفتاء أو سماع الحديث ونحو ذلك فلا تراها تدريس. يعني جعل مكان هذا يدرس فيه أو كان علم أو شيء مما كرهت فيه يعني عن هذا كان مكان أو كرسي. بل هو مستحب لأنه مستشفي لطرق الخير. وقد نقل القاضي رضي الله عنه خلاف السلف في كراهة الإيطان لغير حاجة. والاتفاق عليه لحاجة من نحو ما ذكر. قوله كان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشعر. المراد القبلة الجدار. وإنما أخر المنبر عن الجدار لئلا ينقطع نظر أهل الصف الأول بعضهم عن بعض. قوله كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة. فيه ما درس أنه لا بأس بإدامة الصلاة في مكان واحد إذا كان فيه فضل وفيه جواز الصلاة في حضرة الأساطين. فأما الصلاة إليها فمستحبة ولكن الأفضل أن لا يصعد إليها بل يجعلها على يمينه أو شماله كما صار. لكن من جبهة على يمينه أو شماله ما عليه هذا دليل. فلو صلى إلى الأسطوانة رأسا لا بأس إن شاء الله. صحيح إن شاء الله. وأما الصلاة بين الأساطين فلا كراهة فيها عندها. واختلف قول مالك في كراهتها إذا لم يكن عذر. الصلاة بين الأساطين بين عمدان يعني. والصحيح أنها مكروهة لكن لأنها تقطع الصلاة. النبي كان ينهى عن الصلاة بين يعني هذه الأرض. واختلف قول مالك في كراهتها إذا لم يكن عذرا. وسبب القراءة عنده أنه يقطع الصف ولأنه يصلي إلى غير جدار قريب. قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة. قال أحمد بن محمد رضي الله عنه يقطع الكلب الأسود. وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء. ووجه قوله أن الكلب لم يجيد في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث. واما المرأة ففيها حديث عائشة رضي الله عنها المذكور بعد هذا. وفي الحمار حديث ابن عباس السابق. وقال مالك وابو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. وتأول هؤلاء هذا الحديث على ان المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الاشياء. وليس المراد إبطالها. ومنهم من يدعي نسخة من الحديث الآخر لا يقطع صلاة المرء شيء وادرأوا ما استطعت. طيب القطع ممكن يكون معنى قطع الجزء هذا من الصلاة ينشغل يعني المصلي بمرور هذه الأشياء من أمامه، وليس القطع معنى أنه يبطلها بالكلية، هذا صحيح إن شاء الله. نعم. وهذا غير مرضي لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الحديث والتأويل يعني. وعلمنا التاريخ وليس هنا تاريخ ولا تعذر الجمع ولا تستعذر الجمع والتأويل. اللي يتأول ما ذكرنا على ما ذكرنا. نعم. مع أن حديث لا يقطع صلاة من شيء ضعيف والله أعلم. قوله سمعت سلم بن أبي الديان. سلم بفتح السين وإسكان اللام، سلم وإسكان اللام والديان بفتح الذال المعجمة وتشديد الياء. قوله يوسف بن حماد المعنى هو بإسكان العين وكسر النور وتشديد الياء منسوب إلى معنى. قوله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة في اعتراض الجنازة. استدل فيه عائشة رضي الله عنها والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل وفيه جواز صلاته إليها. وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي صلى الله عليه وسلم لخوف الفتنة بها وتذكرها وإشغال القلب بها بالنظر إليها. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمنزه عن هذا كله، فصلاته مع أنه كان في الليل والبيوت يومئذ ليس فيها مصالح. قوله فإذا أراد أن يوتر أو يقضي فأوتر، فيه استحقاق تأخير الوتر إلى آخر الليل. وفيه أنه يستحق من الوتر باستيقاظه من آخر الليل إما بنفسه وإما بإيجاد غيره أن يؤخر الوتر وأن لم يكن له تهجد، لأن عائشة رضي الله عنها كانت بهذه الصفة. وأما من لا ينطق باستيقاظه ولا له من يوقظه فيوتر قبل أن ينام. وفيه استحباب إيقاظ النائم للصلاة في وقتها، وقد جاء فيه حديث أيضا غيرها. قولها أن المرأة دابة سوء تريد به الإنكار عليه في قوله أن المرأة تقطع الصلاة. قولها فأكره أن أسنح هو بقطع الهمزة المفتوحة وإسكان السين المهمل وفتح النون أي أظهر له وأعتر. يقال سنح لي يدا أي عرض ومنه السانح من الطير. قولها فإذا سجد فمدني فقبضت رجلي. تدل به من يقول لمس النساء لا ينقض الوضوء، وجمهور على أنه ينقض، وحمل الحديث على أنه قمزها فوق حائل، وهذا هو ظاهر من حال الناس فلا دلالة فيه على عدم النقض. قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح أراد به الاعتذار، أقول لو كان فيها مصابيح لقبضت رجلي عند إرادته السجود ولا حجته إلى غمزه. قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حاضر وعلى مرقد وعليه بعضه إلى بعض. مرقد المرقد تساء، وفي هذا دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وأطلها أبو حنيفة رضي الله عنه، وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا ترى عليه دما أو نجاسة أخرى، وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غيرها. وأما استقبال المصلي وجهه وغيره فمذهبنا ومذهب الجمهور كراهية. ونقله القاضي عياض عن عامة العلماء رحمه الله تعالى. انتهى الحمد لله رب العالمين.